مش عارف انت قريت منطق كويس ولا باختصار اللي بنقول الدار العلوم الدار الشوية. لو كانت دار العلوم للأسف الشديد يدرسون نقد للمنطق ولا يدرسون المنطق لسنين. وهو يأتي في نفسي على أي حال أن بندرس شوية من المنطق الكريم وبعدين بندرس شوية من نقد المنطق شرقا وغربا ثم من أجل البحث كان الغزالي يقول ما لا أعرفه سوف أنكره ما لا أفهمه سوف أنكره. من ده؟ الغزالي والله ما في المسألة دي مبنية عليه في شيء في خلاف حول مسألة الكل كل جزء والكل والجزء كما فعل في فرق كل مجمع على عشر أن الكلين في المفهوم فهو الكل له الجزء الكل في هذا المعنى أحد المتابعين اللي يسميه الأمور العامة من كل الأمور العامة من قبل الكبير بل هو أعم الكبير ومنها ما يسمى بالمقولات مثلث العشرة أو التسعة في ظهر وبعدين في أعراض الكم والكم كل أيمان المتابع كل الكليات لكن الخلاف في الكليات على النحو الآتي يوجد في بعض كتب المنطق ورد الخبيث لو أنت واحد واسع شوية إذا كان الكل له وجودات ثلاثة نعم في كل منطقي إذا زار الكل في الفلسفة من المقولة إن من كل منطقي الجنس والفصل والنوع والخاص والعرض العام أليس كذلك؟ في كليات الخامس يعني كل منطق مطلوب منطق يوجد الكل الفلسفة أو المعنى العام أو مقولات أو الأمور العامة بالمصطلح الكلام فهل لها وجود ذهني؟ والله عند القائلين بوجود الذهني طبعا لها لكن المتكلمين القدامى الرافضون من وجود الذهني لا يقولون إلا من وجود الخارج وديره في الكلام إنما الفكرة إن في كل منطق وفي كل عقل في المنطقة عقل يعني في عمر العقل هو كله وتحته جزئية وفي كل طبيعة يعني بنقول عليه كل ده مفهوم في الذهن بس ولا يوجد في الخارج خارج الأذهان كما في حالة انه يتحقق في احد افراده اي يتحقق في فرده في الشم في النوع في الفرد الحيوانية والناطقية معي المفهوم الكلي إذا تحقق في الخارج في فرد من أفراده فهو موجود به ثاني علم يعني خارج الأذهان وله في كل منطقه في كل عقل في كل طبيعه. هذا المسألة تخيل فيه بس ده مش كلام معين منه استولى الابرم يكون ده كلام بتاعي وكلام عن الابرم يجيب المعين تربيب الكراسي وكده عشان لو يفيد يعني بيوش تحت الكتابة والحلاب يستولى عليه المؤذنين ويريد ان يستولوا عليها في الكرامة لا ساعات يدين اسابه سريف ويريد ان يتعب دروس بتاع التدريب معنى باب كتاب او ان لو كتاب ليش مش تحضره يكون من الكتاب كثير وان واحد ساعات بيستكتب ان يوفي الدم عنه ليش بعض إذا علمت هذا فعلم أن هذا رأي قوي من المرأة وخلاك أن يناري أو يركب النار أخير إنه الوجود الكلي خارج الأجزاء وأن مسألة المرأة في فرد الأفراد كل سلام لأن إذا وجد في فرد فهو جزئين فالكليات لا تتحقق من نفسها هذا كلام كثير والله تكلمنا فيه. إذن القول بأن ما فيش قبل ولا بعد لأن يبني على رأي القائلين بوجود الكلي الطبيعي خارج الأجزاء ما فيه كلام فهمت أنا؟ مش الحال إذا كنت في مكان مدينة كاملة بالتراجع وربها التدريج في الأسماريج يفقص الأسماريج في بلد في غرب ليبيا اسمه زلايكل في أحد ما كان اسمه زلايكل عشان تبعته أنا قرأت هذا فيها أقدم يعني مدرسة دنيا تقريبا وكانت أقواها وألغاها في حضن الله وعمل دنيا يستحق فهو جاي معارف منهم أو يعمل أهلا وسهلا في جسيم لقد خطر لي أن أشوف القائمة بتاعة الأصول وأن نضع مكان الذئب الملايين المادة المختلفة فيه فكرة تقصير المعلومات يزيل ذلك من الاتفاق تقصير المعلوم إلى واجب وممكن ومحال وهمها وهمها الرشد لأن البني عليها تطبيق كثير ينهي هذا من كلام الحق يعني هي فعلا أصل ولها مفيدة نشوف ابن الله صيادة ويكتب على نمرة 2 يحط دي محمد ونحن نجيبها الحضر بسم الله من الشهر انت اخذ ذات الدوز لحاتم هي كريمة الطاهري ولا أجل جاي من بيته ومن المكتبة فعلى كلا الحالين وده رجل كان يشوف الفكرة واحد خبر معانا في يمكن عندك كلام يريد يرجع على هذا الكلام يقول هو سعودي يمكن في جدة وبدأ في هذه المسألة يمكن من 10 سنوات واتخذها كبيرا الى من دول تعليم القران من دول تعليم اللغه العربيه. وعمل دولات كتير من مصر في البلاد كامله. وشوف الكلام ده راح كبير. إذا كان عندك تليفون بحري استنى كده نص ساعة ولا وقت الصبح أهلا في أوراق الدنيا من الأبيض أسأل عامل الدين الأخ من إسرائيل إذا كنت أفضل عام الأخر إذا كنت أسكت عنه معلش إذا تدخلني الطابع أهلك يعني بسيوان مفيش ملك ولا هذا هو من شهر أمه من بطيين بدون عليهم لكن أول شهر كده حمل يتيشي على الله وإذا هو إذا كان هو اللي عندكم ترجع فيني مش هو اللي عندكم كله اللي عندكم هو الأبيض هو المكتين دول هذا على الناس كله في مصر الدينة بس يا سيدي عايب على كل هذا نحن اليوم الثلاثة كل من آخر المسائل التي تعرضنا لها وينتهي منها في الحقيقة هي هي القول بأن يعني الادعاء القائم بأن الوجود مركب وليس بسيطا ولا بديهيا وأنه يكتسب من يد الحد ويدرك في الكل ولكن دعاوى المدعي هذا القول ضعيف لأنه مما يعترض فيه عليه هو ترى هل هذا التركب واجتماع الكل وتحقق الوجود بالمركب إذا قلنا بأن المركب المركب العقلي كالمركب من جنس المفصل الجنس يتصف بالوجود والخفل يتصف بالوجود ثم المركب من هما وهم الله يتصف بالوجود ويتصف الجزء بوصف الكل قبل تحققه هذه الاعتراف ده الاعتراف الاعتراف على دعوة الإبداعي ترتب مفهوم الوجود صح كل الكلام ده ترد عليه مبني على مذهب من المذاهب وهو القول بالكلية الطبيعي حتى يكون بالكلية الذي هو الجنس او الفصل الذي يتركب منهما الكل وهو ابنه في حالة هذه غير مسمى او غير متفق عليه هذا رأي القوم وانا قلت للاخ ان في حاجة احنا ما تعرضناش لها لم نتعرض لها في مصر الماضي بل جاء ارجو ان نتاخذ خط من السطر الاول من صف 99 بفوق وتكتب اسامي هذا هو تمايز الجنس والفصل تمايز هذا على مذهب القائلين بوجود كل جزء منطقي وكلي عقلي وكلي طبيعي الحياه الجديده ليس هي نفس الاولى في الاذهان يكون الزفاف من اعتبر خصوصا الاخيره معناها الاتي اما وجود كلي منطقي فانت تعلم ان الكليه عند المناطق يتمثل في كليه الخيط يمكن وفقت ونوره وخاصة وعربان أو عربان وخاصة ماشي عقله وذا الفلاسفة والمفكر وهو كل المفاهيمين كله فهي أيضا تتحقق بجزئياتها أو تتضمن بجزئياتها فهي أيضا تتحقق وهذا هو رؤية كبيرة جدا فالكل الفلسفة أو الكل العقل كما في العقل مشترك يوجد كل من الفلسفة يتكلمون ويتكلمون أيضا عندما يسمى الدين والعلم والأمور العامة يعني تلك التي تشمل أكثر من واحد من الموجودات نعرفها من الأمور العامة لها تعرفين أن تلك التي تشمل أكثر من واحد من الأشياء سواء الثلاثة الذهب أو الثلاثة من الممكن غيرها كل هذه الموجودات من كل هذه الموجودات أو أن الشيء آخر من الأمور العامة المفاهيم الكل ينفق هذا أيسع أنا سألتك عن القاعدة النورانية أذكر أسألك سؤال ثاني يترد على اللي تفكر فيه يترد على اللي بحاربه اللي يتجيبه اللي يتجيبك عن الأول فإذن ولكن هناك من دفائفة من العلماء ما يسمى بالكل الطبيعي أي أن الكلين وجودا خير يتحقق في بعض أفراده الكلين بمعنى الحيوان وجودة في الضرورة غلو ووجودة في إبراهيم غفر وإذا كان هناك ضرورة ما يسمى بالصوت أو مجموعة تتوسط يمين الأوتر فهو الذي يتحقق فيها إذا لم يلحظ إلى هذه النعمة الكل الطبيعي يعني كل موجود خارج الأجزاء الذي خرج بزره يعني في حالة الحوادث يعني في الطبيعة ولهذا الكلام تصور للعيون لكن كثير كده دلوقتي هناك كل منطقة أو المعرفة المدخل هناك كل عقل وهي المفاهيم الكلية التي تحقق أو تتضمن جزئيات الذهب ولست متحقق لمسألة الكل التمييزي أو الكل يمكن أن يتحقق وجود خير الأذون ويتمثل في بعض أنواع الأخرى البيئة أصلاً أنواع البرد لما نقول حيوان عند بني الزهر ويمكن أن يتحقق خير كل سفير حيوان كانت حياة ماشي ولذلك ودعنا لهذه النقطة لكي نذكركم بهذا المنهج القائم بوجود نوع ثالث من الكليات اسم الكل التهوية وأنا اعترفت بأخباري كل من أراه هذا أبو محمد بس لكن مش مفهوم لعلك ما أدركتها هذا مبني على تباين الجنس والفصل في الخارج قبيح خارج الأجيال يعني في عالم الأحداث يعني في عالم الطبيعة مع استبعاد فكرة الميكانيكا أن كل شيء يقع فيها فهي بإرادة إرادة المختار القديم صح؟ أنت معنا ولا لا يا أخ إذا توقفت في شيء فاسأل عنه على تباين الجنس وإن هنا تؤهلت على مدار القائد ونبي وزيد أنا كنت كتب ماشي جنس منطقي إن من أحسن بوزيد كل جنس منطقي وكل ليل عقلي وكل ليل قدري أنا أنت بالاستشارات كلها إلا أن كانت ما هو الجوهر الجنس الأعلى ما موافق موافق بكلام خاص اشتبك وهو الجنس وهو كل له موجودات الثلاث عند أصحاب هذا المجلس على تباين الجنس والخصيص الخارجي وتقدمهما بالوجود على النوع فيه مرة الله أي في الخارج فإن هنا بتباين الجنس والخصيص في الخارج يعني بقى في كل طبيعي والإضافة إلى الكلمين المتفق عليهما وكل منطق وكل عقل على تباين الجنس والخصيص في الخارج وتقدمهما يعني وترى المصعوب يعني لما يبقى بنياب الحيوانية مثل هي الحيوانية اللي قبل كده اللي موجودة في المال في الجنس والحيوانية اللي في السمكة غير حيوانية كلام فإذا يبني على أكثر من إيه قاعدة يختلف فيها فالآية في الجنس والقصة في الخارج أي القول الوجود لطبيعي بالكلين وهو مختلف فيه وعلى تقدمهما بالوجود على النوع ربما لا وجود لهما إلا عندما يتحققان فيه نوع أي فرد أو شيء بالوجود على النوع فيه أي في الوجود الخارجي الخارج لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب أو التركب من الكون من الجنس والكسر وأنا كنت أجاوب هنا أن تفكرين وهو من الكليات الخلق التي يدورها ذهنيا أو يعني ليس الخارجي لأن المجال متفق لهم وجود الأزل عند من يقبل من يدير الجهن يعني الحقيقة المعين من هذا الوجود الكل مختلف فيهم الوجود الجهني اللي هو يلحق المفاهيم الوجود الطبيعي عند القلب يعني التحقق في فرده يعني نفس اللي انا اقوله ان في كل منطق اسمه يكون بنت الحسن يعني محدش يقدر ينكر ان كلمة جوهة اوسع شوية من كلمة حل او كلمة معدن يدخل بشيء وكلمة حي يكون فيها اسم مكان الحياة ومن المنطق والحيوان غير يعني إذا هناك كل الناس منطقية ولو يعني على سبيل التمييز بينها في العقل خلاص دي المسألة مقبولة لكن إن في كل يوجد في الأذهان فذلك لنا من يكون يوجد في كل يوجد في الطبيعة إذا ما يتحقق في أحد أفراده يجب أن يكون يجب أن الطبيعي فقد عرفنا كبير ذلك خلافات كثيرة يعني مجموعة على وجهة نظر ما قول كثيرين يقول كذا ماشي في عرفنا ذلك لأن من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود للأسف لا من الأجزاء الخارجية المفهوم وليس من الأجزاء الخارجية الحياة والتفكر الموجود والمتحقق في فرد من الأفراد أو خلافه اللي في الفرد لما الله أعلم هو كل والمشكل إنما هو كل باعتباره إنه آدم إن هو مفهوم واسع يشمل الفرد وغيره. انتبه أنا حضرتكم. فإذا إذا قلت بترقب الوجود بناء على فكرة ذهيت فدونها مشاكل كثير. أزيد الرد كلامك كذا، لدى من يقول بالوجود الذهني فقط وفي خلاف، ولدى من يقول بالكلية الطبيعية، وشيخ مروان تشرح حاله. إن عندنا ثلاث حاجات مدانا بأعترف أقول لك وهي قرأتها في المنطق العالوي الشيخ علي بن أبي حميد وفي انتهى أيامها وفي انتهى إنما دلوقتي على إن ما يتحقق الكلي في أحد أفراده يبقى أصبح الوجود خارج الأذهان في عالم الأكوان في عالم الأحداث. في الطبيعة إذا استثمنا فكرة الميكانيكا إنها تحدث بإرادة القديم المختار. الآن أصلا خلص امتحانات عندك امتحان تروح تذاكر. لا ما عنديش امتحان مولانا. عندك أهلا بك وحضرتك كمان خلصت امتحانات؟ انا في الماجستير. لان الحدث المشهور انما يتوقف على ذلك اللي موجود في المخ بس مش الموجود بره، على التركيب من الجنس والفصل، يعني الحقيقة على الكل المنطق حتى مش العقل، لأن من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود، لا أسف برضو ثاني مرة برضو، لا من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود في الخارج، يعني اللي لها وجود طبيعي، لا. إذن استدلالك مش ماشي. إيش تقول؟ إنه عناصر التي تركب منها لها وجود وهو الوجود اتصف الجزء بوصف الكل، لا. إذ نحن لا نقبل بفكرة الكلي الطبيعي، حتى لو كان في كل طبيعي مش هو ده اللي بيترتب منه النوع. ماشي؟ صعبة شوية على قوم متأخرين، إنما أنا كررتها مرتين مش هكرر ثاني. وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج، أي عندما يتحقق في فرد من أفراده ويكون له وجود طبيعي خارج الأذهان. ماشي؟ وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه يعني في الخارج مش في المخ، ممنوع. لسنا ممن يقول بذلك، وليست هذه مسألة اتفاق أهلك. يا مرحب، هذا التمايز بين الجنس والفصل في الخارج وتقدمه بوصف الوجود على النوع في الخارج هذا ممنوع، بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمهما على الفرع ويقصد النوع. وأغلب الظن إنه غلط مضبعي، لكن ممكن تفهمها على كلمة الفرع إن الكل تحت جزئية وأفرع زي بعض، وإن كنت أظن أنها هي كلمة النوع. تقدمهما على الفرع بحسبه، وكلمة فرع لا تشمل إيه؟ تشمل الصنف والفرد، ما كلها متفرعات. بحسبه بحسب المعنى الذهني بهذه الوقت، مش بحسب الوجود الخارجي. إنما يتقدمان عليك مفهومين فقط، مش كمتحققين في الخارج. يتحقق زي ولسه ما جاش أحد أفرعهما أو أفرادهما. واضح يعني رد حاشي، لكن عند اللي حضر من أول اليوم المغيب، وهناك من يغيب ويفهم أو ينام ويفهم.